الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. إيه شيخ مبروك، انا كنت عايزه اخد راي حضرتك في حاجه. اموري. ربنا يخليك. انا عندي بيت بتاع والدي، يعني كان حته ارض بوضع اليد وكانوا بانيين فيها، كانت ايجار. فجي اخويا اخدها، احنا 6 بنات وولد واحد يعني. فجي اخويا قعد يعرض علينا ان هو يشتري، ان احنا نساعده يعني عشان يشتري ويبني البيت. البيت كان مهدي. فجه، معلش يا عم الشيخ، جه هو اشترى وبنى من تعبه هو ومن شقاه. والبيت اما راح اشتراه باسم والدتي. فانا جيت قعدت اقول لوالدتي لا، اديله اكتبي له البيت عشان هو ده من حقه، هو مش من حقنا احنا ما دفعناش فيه فلوس. فاخواتي التانيين عمالين يتخانقوا عايزين، يعني والدتي راحت اتنزلت له وكتبت له البيت باسمه، هم عمالين بيعاتبوا فيه، يزعقوا لها وانتي هتخش النار وكده حرام، وانتي حرمتينا من حقنا. فعايز اعرف راي حضرتك ايه في الموضوع ده. يعني هو الولد راح اشترى من فلوسه. الولد راح اشترى من فلوسه لحظة حد واحدة، عم لحظة الشيخ واحدة، أنا خليكي وبنى. معايا، خليكي معايا عشان حديك الحكم في جملة واحدة. اتفضل. لو أنت لو أنت معايا يعني. اه ما هو أخونا أخو البنات الست، مش أنتوا ستة؟ اه الست بنات وأمكوا ما غرمتوش جنيه لما الأخ المحترم اشترى حتة الأرض دي بمئة ألف لا لا لا، ما حدش دفع فيها. وبنى بكمان 100 ألف من عرقه. ايوه بالظبط. هو بسلامته، اسم النبي حرس حسينه، اسم النبي حرس حسينه، راح كتب الارض باسم ماما. لما هو البيت لحظه واحده بس، هقول الارض لك اهو، كانت ايجار وهو راح اشتراها. يا ربنا المعبود، يا ربنا طيب المعبود، اتفضل اتفضل. كتب حته الارض اللي اشتراها اسم النبي حرسه باسم ماما، خلاص اهداها لامه، ايوه بقت ملك لامك. وهو بقى ربنا يكرمه يدخله الجنة، يغفر له ذنب. واحد راح يشتري حاجة اشتراها باسم مامته. احنا ما عندناش في الشرع لعبة يلعبوا لعوبة وعك عك وعكوك. احنا عندنا في الشرع، يا اختي، اداها لامك بقت ملك امك. لو ماتت امك الصبح هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين، بعد ما نشوف اذا كان لها ام ولا ملاك. يعني اخوك ياخد سهمين وكل بتاخده سهم، هو هياخد سهمين في اللي علق جبينه كله على قلبه زي العسل. واحده جابت لامها كيلو دهب، امها ماتت بعد ما شربت الشاي، ملهاش في الدهب الا نصيبها في الميراث. نعمل ايه في حكا يا عكو؟ كان فضل حاجه بتاعته. هو اتجوز الواد ولا مضرب عن الجواز؟ لا هو متجوز وعنده 3 سنين ومراته قعدت له في الليله السوداء اللي قال هكتب باسم امي. ثانيه يا بنت، رد عليا حبيبتي، رد عليا. مراته قعدت له في البيت؟ مراته معاه في البيت. يا بنتي قعدت له لما كتب باسم الماما؟ مين مراته؟ مراته قاعده معاه، عايشه معاه. لا، لما كتب باسم امك مراته قعدت في نفس الليله ولا روحت؟ يا عم الشيخ، هو البيت اصلا كان باسم والدتي، يعني هو كان باسم الوالده. اهو ده بقى الاول اسمه ايه بقى؟ احنا رحنا لجنه الفتوى. اهو ده اسمه، احنا رحنا لجنه الفتوى. انا قبل ما اقول لك صار منه هذا البيت ملكا لامه برضاه وهديه، قلت لي اصلا هو ده اللي بتقولوه في لجنه الفتوى. اصل طلقني؟ لا ده ما طلقنيش. تروحوا 40 مره ترجعوا باجوبه مختلفه لانكم مش ثابتين. البيت اصلا باسم امك. ايوه ازاي انا يا فندم، من فضلك لو تكرمتي، لو تكرمتي، ازاي انا سمعت وانت امنتي يا فندم على كلامي بان الولد اشترى من كده، وانا بقول اشترى بعرق جبين وقلت لي انا عمال اقول لحضرتك، بس في حاجه نقطه صغيره عايزه اشرحها لحضرتك، اللي هي ما يعني البيت بتاع ماما. طب ايه المشكله بقى؟ البيت من الاول كان باسم والدتي، بس كان ايجار، كان هيتحجز عليه ويتاخد مننا، كان عليه ايجار متاخر. فاحنا هو عرض علينا ان احنا نشتري، نجمع فلوس ونروح نسد المديونيه اللي على البيت ونشتريه من الدوله. محدش فينا من الدوله. ها، من الدوله. بالظبط كده. فاشتراه بثمن مخفض. فهو راح اشتراه بثمن مخفض من الدوله، وفضل باسم ماما. فضل باسم ماما. هو بقى ملوش الا اللي دفعه. استني بس، استني اهو، استني بس، هو احنا مش عايزين منها حاجه. ما انا مش هسمع وانت واحنا الاثنين بنتكلم مع بعض. هو اشترى بثمن مخفض وما زال البيت من ايام سيدنا نوح باسم ماما، فكان هيتاخد. فهو خلص مامته من ان الارض بتاعتها تتاخد منها، يبقى ماما مديونه لاخوك. ده شرع الله بقى، ده اللي هو كده. ابني دفع لي وحافظ لي على المحل. انا مديون لابني بالفلوس اللي دفعها ليا عشان يفضل لي المحل. لو ماما ماتت لا قدر الله بعد عمر طول حسن عمل وسابتكوا، انتوا لازم تسددوا لاخوكوا اللي امكوا مديونه بيه قبل ما توزعوا الحته اللي بقت ملك لماما، ومن ثم بعد ماما ميراثا شرعيا لكم. مين؟ حسن الوعظ براحتك. حاضر وبحسن الله.